لا لم يبدأ بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا الحضور الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلام وسعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يحفظ هذه المؤسسة العلمية التعليمية، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يرحم شيخنا المسمى باسمه هذه المضيفة المباركة. اللهم آمين يا رب العالمين. الحضور الكريم، من شرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك، ومن يتابعنا عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مرحبا بكم جميعا مع محاضرة جديدة في هذا السفر المبارك الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ندور حوله العقيدة الطحاوية لشيخنا رحمه الله تعالى الإمام أبي جعفر الطحاوي. نحن أذكر دائما، وربما هذا الكلام أقوله دائما، أن الإمام رحمه الله كعادة المصنفين في كتب العقيدة سابقا، فإنهم ليسوا كالمتأخرين، بمعنى أنهم يصنفون كتبهم أو مصنفاتهم على تقسيم معين، إلهيات، نبوات، سمعيات وهكذا، ولكنه يدخلون الموضوعات في بعضها. فنجد مثلا أمر متعلق بالإلهيات قد يتداخل معه، أو يأتي بعده أمر متعلق بالسمعيات، وقد يأتي بعده نبوات، ثم يعود الإلهيات وهكذا، وقد يتخلل هذه الأمور أمور متعلقة بالشريعة. وقلت لكم هذا من وجهة نظري، أنه كأنهم جميعا يريدون، أو أنهم أخرجوا هذا الكتاب في نفس واحد، ويريدون منا أن يصل أيضا هذا الكتاب معنا في نفس واحد. نستكمل إن شاء الله رب العالمين ما يتعلق بهذا، وإذا كان هناك أي شيء يحتاج إلى وقفة بفضل الله سبحانه وتعالى نتوقف عنده. فضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، اللهم آمين. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. طبعا هذا الكلام تحدثنا عنه في صفة الوحدانية، وكونه سبحانه وتعالى الوحدانية عدم التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، وعرفنا أن معنى عدم التعدد في الذات يفهم هذا من خلال أمرين: لا يوجد ذات تجبر ذات الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن هذه الذات ليس مركبا من أجزاء. الأمر الأول كما قلنا أن هذا معنى واحد، والثاني معنى أحد. عدم التعدد في الصفات يفهم هذا أيضا من خلال أمرين: لا توجد صفة تجبر صفات الله سبحانه وتعالى، لا توجد صفتان من نوع واحد، ودللنا على هذا الكلام قبل ذلك. والقسم الثالث عدم التعدد في الأفعال، قلنا أنه لا يوجد فعل يجبر فعل الله سبحانه وتعالى، وقلنا لماذا لم نقل لا يوجد فعلان من نوع واحد، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة. نعم. تعالى عن الحدود والغايات. الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد، عن أن يكون في مكان، عن أن يحده مكان، منزه عن أن يكون له غاية. ومعنى الحد والغاية، مثلا عندما أقول هذا المبنى المبارك يحده كذا ويحده كذا ويحده كذا، هذا المبنى المبارك غايته يعني نهايته كذا، كل هذه الأمور محالة في حق الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يفهم معنى الحد أيضا بمعنى ما يميز عن غيره، الحدود في المنطق. فالحد هذا يكون من خلال الجنس الأعلى، ويكون من خلال الفصل الذي يفصله عن غيره. فمعنى ذلك أنه يكون هناك أعلى، وأنه يكون هناك ما يشابه حتى يفصله، هذا كلام محال في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحوي كل هذه الأمور تحدثنا عنها في صفة المخالفة الحوادث. واضح هذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد، وأن الله سبحانه ليس في جهة، ليس في مكان، لا يوصف بأنه جسم، لا يوصف بأنه عرض، لا يوصف بأنه كذا، كل هذه الأمور. نعم. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست كما نعلم أمام، خلف، يمين، يسار، أعلى، أسفل. كل هذه الأمور تدل على ماذا؟ على الجسمية، تدل على التحيز. وبالتالي من يقول بأن الله سبحانه وتعالى في جهة فوق أو في جهة السماء هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. وإن كان سلفنا الصالح وعلماؤنا من أهل السنة قالوا أن من يصف الحق سبحانه وتعالى بأنه جهة فوق إن قصد به التعظيم والرفعة وليس الجهة فقد يكون هذا كلام مقبول في حقه. واضح هذا؟ وعندما تحدثنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في جهة، فقلنا أن هذه الجهة على الأقل من يقول بأنه في جهة أعلى أن هناك جهة من هذه الجهات الست هي متناهية عندنا نحن، اللي هي جهة أسفل، اللي هي أسفل السماء. وإذا كانت هذه الجهة متناهية فلا بد أن تكون الجهات الأخرى ماذا؟ متناهية. واضح هذا؟ لأن هذا الكلام يستحيل أن يكون الحق سبحانه وتعالى في جهة. كما قلنا هذا الكلام أيضا أبنائي أن مثلا الجهة أو المكان، هذا الكرسي الذي أجلس عليه هذا يسمى مكان، يسمى ماذا؟ وأنا بالنسبة له يسمى متمكن. أنا أسمى ماذا؟ متمكن. طب إذا كان تعالى عن ذلك الله سبحانه وتعالى في مكان، يبقى لابد أن يكون متمكنا، لابد أن يكون ماذا؟ متمكنا. انظروا جيدا، أنا أعطي مثال للتقريب فقط أبنائي. نعم. إذا قلت مثلا هذا مكان بالنسبة لي، طب هل هو محتاج لي أم أنا محتاج إليه؟ أنت محتاج. أنا بدليل أنه هو موجود من غير احتياج لي، أليس كذلك؟ يبقى معنى ذلك أننا أنقل الأمور أو أقرب الأمور، أجعل الواجب هو الحق سبحانه وتعالى ممكن، وأجعل الممكن وهذا المكان واجب وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا المسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا تحدثنا عنها قبل ذلك، أليس كذلك؟ بلى. تفضل. والمعراج حق. ننظر هنا، انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، مسألة المعراج. نحن نعرف الحضور الكريم أن هناك ما يسمى بالإسراء والمعراج. والإسراء سير النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، السير من الإسراء من حيث اللغة السير ليلا، والمعراج المعراج من حيث اللغة معناه السلم، ومعناه العروج من السماء الدنيا إلى السماوات العلى حيث رأى من آيات ربه الكبرى. هذا الكلام ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به. والإسراء ثابت نصا وصراحة في القرآن الكريم، والمعراج يفهم من آيات القرآن الكريم. المعراج يفهم من آيات القرآن الكريم من خلال آيات الموجودة في سورة النجم. ولكن علماؤنا رتبوا على هذا أمر عظيم جدا، وانظروا إلى مدى عظمة وإلى مدى سمو فكر علماؤنا. قالوا ماذا؟ إذا كان الإسراء ثابت نصا في القرآن الكريم صراحة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج يفهم ضمنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يبقى هذا يفهم نص الأول نص في هذا والثاني يفهم ضمنا. ما الذي رتبوا على هذا؟ رتبوا أن من أنكر الإسراء يكون كافرا، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو موجود في القرآن الكريم. ومن أنكر المعراج ماذا؟ لا يكون كافرا. فانظروا لأن مسألة التكفير هي من المسائل الهامة جدا، وأرجو أن يتاح فرصة بعد ذلك نتحدث عن مسألة التكفير. فما ينبغي لأحد أن يكفر أي أحد مهما كان. يبقى الإسراء ثابت بالقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعراج ثابت ضمنا يفهم ضمنا آيات القرآن الكريم، وثابت أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسراء حق والمعراج حق. نعم. نعم. والمعراج حق. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء. نأتي إلى مسألة المعراج. هناك خلاف كما نعلم جميعا الحضور الكريم في مسألة المعراج، هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، وهل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أم في المنام؟ عندنا نحن أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وبدنه إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حيث رأى من آيات ربي الكبرى. يبقى عندنا ماذا؟ ببدنه وروحه، وأنه يقظة وليس مناما، لأنه لو كان المعراج مناما لما أنكره مشرك مكة. لو قلت أنني رأيت في منامي أنني ذهبت إلى أقصى مكان في الدنيا أو ذهبت إلى عالم آخر غير عالمي، هل يمكن لأحد أن ينكر علي ذلك؟ يبقى بالتالي الرؤية المنامية لا ينكرها أحد، والدليل على أن هذا كان يقظة وكان بروحه وبدنه أن المنافقين، بعض المنافقين ارتدوا وخرجوا عن الإسلام لأنهم لم يقبلوا هذا الأمر، لم يقبلوا ماذا؟ هذا الأمر، واستغربوا هذا. وانظروا الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان ماذا؟ يبقى من الذي أسرى هنا؟ الحق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سري بي، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سريت ولكن سري بي. يبقى الفعل هنا فعل من؟ الله. فعل الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نعرف أن هناك فرقا بين الأفعال التي تكون لله سبحانه وتعالى والأفعال التي تكون للبشر. وإن جاز، أرجو انتباه لهذا الكلام، إن جاز من ينكر هذا الأمر قبل ذلك فلا يجوز في عصرنا هذا، وبخاصة بعد التقدم الذي نشهده. أظن نحن نرى الآن ما يحدث في آخر في مكان في الدنيا في وقت حدوثه، أليس كذلك؟ بلى. ونرى أيضا أن هناك من ينتقل من مكان إلى مكان آخر في أقرب مدة، فبالتالي ما يحدث الآن العلم يدعم الدين، والعلم الآن في موضوع الإسراء والمعراج بصفة خاصة العلم أثبت هذا. وإن كنا نحن كمسلمين لا نحتاج إلى إثبات هذا من خلال العلم، يكفي فقط أن الحق سبحانه وتعالى يقول ونحن نقول سمعنا وأطعنا وتعلمنا وآمنا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونحن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا، وإيماننا لهذه الأمور كأننا شاهدناها ورأيناها رأي العين. وكما قلت لهم قبل ذلك لو كشف الغطاء ما ازددنا إيمانا، كل المسائل السمعية لو حدثت أمامنا الآن ما ازددنا إيمانا، لأننا آمنا بها كأننا رأيناها رأي العين. واضح هذا؟ واضح. والمعراج حق. نعم. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. ثم إلى حيث شاء الله، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. وانظروا حيث رأى ماذا؟ يعني هنا المفسرون يقول رأى الكبرى من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني الأمر العظيم من آيات الله سبحانه وتعالى، أو أنه رأى من آيات ربه الكبرى أنه رأى آيات كثيرة من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى إما قد يحمل هذا اللفظ على أمر كبير جدا الله سبحانه وتعالى أراه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك أمور كبيرة جدا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. انظروا الحضور الكريم، أنتم في بلدكم الأول مكرر مصر، فمرحبا بكم في بلدكم، ونحن جميعا في مصر خدام لكم. ولكن عندما يعود أحدكم إلى بلاده يأخذ هدية معه إلى أهله، أليس كذلك؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج فأهداه الله سبحانه وتعالى هدية من أعظم الهدية للنبي حتى يعطيها لقومه، ترى ما هذه الهدية؟ الصلاة. نعم. وكما نعلم بأن جميع الفرائض فرضها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى استدعى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك ومنحه الصلاة. هناك هدية أخرى في هذه الرحلة المباركة، من يتذكرها الحضور الكريم؟ خواتيم سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها في هذه الليلة المباركة، وانظروا إلى فضلها وإلى عظامها، وأنه كان يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه أولا، ثم من فضل الله سبحانه وتعالى نسخها وأبدل مكانها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانظروا إلى مدى فضل ورحمة الحق سبحانه وتعالى. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا. الله الله الله الله الله، يعني يفهم من هذا أن الحوض هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد أحاديث تتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن زواياه مسيرة شهر أو مسيرة 100 عام، يعني حجمه كبير جدا، وأن كيزانه عدد نجوم السماء. تعرفوا أبناء الكوز؟ هي كلمة ليست عربية ولكن أصبحت عربية، هي كلمة فارسية. الكوز هذا الشيء الذي نأخذ منه الماء، يكون له يد. كيزانه عدد نجوم السماء. حديث يقول أن زواياه واحدة أو أركانه واحدة. أركان ماذا؟ واحد. وانظروا إلى هذا المعنى وإلى هذا التعليل وما أعظمه. لو قلنا مثلا هذا حوض، انظروا، لو قلنا مثلا هذا حوض، هل المسافة من هنا إلى هنا مثل المسافة من هنا إلى هنا؟ لا. يبقى المسافة من هنا هكذا غير المسافة من هنا هكذا. طب إذا كانت زواياه سواء، يبقى هذا يدل على ماذا؟ يفهم من أنه ماذا؟ أنه دائري. وهذا دلالة على أن الجميع يشربون منه والجميع فيه سواء، كله زوايا واحدة، ومن يشرب منه فإنه لا يظمأ. بعد وقوف الناس في هول الموقف العظيم ويظل شاخصين أبصارهم إلى السماء مدة 40 سنة، بمقدار المدة التي نعيشها مدة 40 سنة، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينها وبينهم مقدار ميل. لو قلنا الميل بما نعرفه حوالي 1.5 كيلو. طب إذا كانت الشمس حرارتها آلاف مقياس آلاف درجات الحرارة، وإذا كانت حجم الشمس أو الشمس أكبر من الأرض أكثر بمئات الآلاف من المرات، فما بالنا عندما تكون حرارتها هكذا وتدنو من رؤوس الخلائق ويظل الناس شاخص أبصارهم هكذا مدة 40 سنة، حتى لم يقولون يا رب اصرف وجهنا ولو إلى النار من هول الموقف، يقولون يا رب اصرف وجهنا ولو إلى النار. ويأتي الشفاعة كما نعلم جميعا، يذهب إلى سيدنا آدم، إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا نوح، إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم الله سبحانه وتعالى من المحامد ومن الأدعية ما يلهم بها، ثم يكون هناك الشفاعة العظمى، وهذه لجميع الناس المسلم وغير المسلم. هناك أنواع أخرى من الشفاعات كما سنرى إن شاء الله رب العالمين بعد ذلك. ثم بعد ذلك مع هول هذا وعطش الناس، الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا الحوض فيشربوا منه فلا يحدث لهم ظمأ بعد ذلك. طب عندما يشربون بعد ذلك ليس عن ظمأ ولكن تلذذا، تلذذا بهذه المتعة، هذه النعمة الكبيرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحوض. وهو كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أشهى أو أطعم من العسل وأبيض من اللبن. فطبعا انظروا ما يتعلق بصفات هذه الأمور المتعلقة بالآخرة ليست بصفات الدنيا، هي من حيث التسمية فقط، وأتوا به متشابه، يبقى هذا من حيث المشابهة ولكن حقيقة هنا غير حقيقة هنا. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. يبقى نتحدث بعض الشيء في موضوع الشفاعة. نحن عرفنا بأن الناس يظلون شاخصين أبصارهم إلى السماء مدة تقارب 40 عاما، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ثم يقولون يا رب اصرف وجهنا ولو إلى النار من هول الموت. فيأتي الشفاعة لسيدنا كما قلنا أو كما عرفنا، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا محمد، عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الأنبياء يذكر ذنبا قد ارتكبه في الدنيا، ذنب من وجهة نظره أو هذا تخلصا من هذا، لأنه ادخر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى المقام المحمود. ثم بعد ذلك يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ثم يعلمه الله سبحانه وتعالى من المحامد، يقول حق سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى. فيسأله الله سبحانه، يسأل حق سبحانه وتعالى بأن يخرج هؤلاء الناس من هول هذا الموقف. يبقى نحن عندنا الآن شفاعة تسمى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. ولذلك عند الأذان ندعو النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخف الميعاد. واضح هذا؟ واضح. طيب هناك أنواع أخرى من الشفاعة، يبقى هذه الشفاعة لمن؟ لجميع الناس المؤمن وغير المؤمن. ولكن هناك شفاعة لرفع درجات في الجنة، رفع درجات الناس في الجنة، هناك من يكون درجته كذا فيرفع في درجة أخرى، وهناك شفاعة لإخراج العصاة الذي ارتكب ذنبا يخرج من النار ويدخل الجنة، وهناك شفاعة الأنبياء، وهناك شفاعة الناس بعضهم البعض، يقولون يا رب كان هناك معنا من يصلي معنا ومن كذا أين هو؟ فالحق سبحانه وتعالى يقول اخرجوا فأخرجوا من وجدتم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا. العبادات قد تشفع للإنسان، العبادات تشفع الإنسان، الصلاة، قراءة القرآن، قيام الليل يشفع للعبد، وكما نعلم أن الصيام يشفع للعبد، يقول يا رب منعته الطعام والشراب في نهار رمضان فشفعني فيه فيشفع، وقيام الليل يقول يا رب منعته من النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. ومع كل هذه الأمور تبقى رحمة أرحم الراحمين الحق سبحانه وتعالى، يقول أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الشيء القليل جدا من إيمان، ولا يبقى إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى. وطبعا كما نعلم بأن عندنا نحن أهل السنة أن العصاة بفضل الله سبحانه وتعالى قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ابتداء ندخله من الجنة، وقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بقدر ما ارتكبوا من معصية ثم يكون مصيرهم مآلا إلى الجنة، يخرج من النار يدخل الجنة، فضل الله سبحانه وتعالى لا يخلدون في النار. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، والشفاعة حق، وليس كما يزعم البعض. هناك من أنكر الشفاعة، وأرجو انتباه، هو لم ينكر الآيات، لم ينكر ماذا؟ لم يقل لا يوجد ما يسمى الآيات المتعلقة بالشفاعة، ولكن أول هذا تأويلات يخرج عن حقيقة الشفاعة التي أخبر عنها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل أخونا. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وماذا؟ ما هو هذا الميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. العهد والميثاق، الفطرة التي فطرنا الحق سبحانه وتعالى عليها، هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه؟ لأنها الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أخذ منا جميعا العهد والميثاق، ونحن في عالم الضر في أصلاب آبائنا على أن نؤمن بالله، وعلى أن نقر بوجوده، وعلى أن نقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وجميعنا أقررنا على أنفسنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولكن الحضور الكريم مع طول العهد ومع عوامل كثيرة جدا احتجنا إلى أن نذكر بهذا العهد مرة ثانية، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن أرسل إلينا الأنبياء. يبقى هذا العهد، هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وانظر الحضور الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن، ثم رزقناه حسن القوام. هنا ماذا؟ الإقرار والإشهاد بوجود الله سبحانه وتعالى، والإقرار والإشهاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ونحن في أصلاب آبائنا. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الله الله الله. أظن نحن تحدثنا عن صفة العلم. نعم. في هذا البرنامج الدراسي. نعم. في شرح هذا الكتاب تحدثنا عنه. نعم. نحن قلنا أن صفة العلم صفة وجودية قديمة قائمة بالتعالى، يتتبع انكشاف جميع الواجبات والممكنات والمستحيلات كشفا تاما لا يسبق خفان وجهان. الله علم كل شيء أزلا، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، علم ما كان الماضي وما يكون الحاضر والمستقبل، وما لا يكون الشيء المستحيل لو كان كيف يكون. يعلم جميع الواجبات والممكنات والمستحيلات. ومن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي أنه علم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار. علم ماذا؟ يدخل الجنة. ومن علمه الله سبحانه وتعالى وأراد دخوله الجنة فلن يزداد أحدا ولن ينقص منهم أحد. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيدخلون النار لم يزدد منهم أي أحد ولم ينقص منهم أحد. نأتي في السؤال الذي تحدثنا عنه في موضوع القضاء والقدر، ويأتي في أذهاننا: إذا كان الله سبحانه وتعالى علم ذلك، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أليس معنى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى أجبر العبد على هذا؟ لا، هناك فرق بين علم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم كشف وإحاطة وشمول، وبين اختيار العبد لما أراده لنفسه. لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية وإرادة واختيار نختار به الفعل، ولذلك الله علم أزلا أنني سأختار هذا الشيء بإرادتي وباختياري وحريتي، كتبه الله سبحانه وتعالى علي. فليس معنى كتابة الله سبحانه وتعالى وليس معنى علم الله سبحانه وتعالى أنه أجبر العبد على هذا. وأذكركم بمثال قلته قبل ذلك أبنائي، إذا قلنا مثلا أنني أرسل ابني وأقول له أعطيه نقودا أقول له اذهب اشتري كذا، وأقول أنه سيذهب يشتري حلوى أو يركب دراجة، يقول النقود فقدت مني، ثم عندما يعود يقول النقود فقدت مني، هل أنا عندما قلت هذا الكلام أجبرت على أن يفعل هذا، أم أن معرفتي بطبيعة ابنه التي جعلتني أقول هذا؟ إذا كان هذا في أمور جزئية محسوسة في حياتنا، فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ من خلال معرفتي بأبناء الطلاب أقول بأن هذا ستفوق، أن هذا سيحصل على تقدير كذا، أن هذا قد يرسب، وعندما تخرج النتيجة أجد كما قلت. هل معنى ذلك أنني أجبرت على هذا، أم أن معرفتي بطبيعته؟ أليس كذلك؟ مثال سادس حتى يتضح هذا الكلام، وقلت لكم أيضا قبل ذلك، انظر هذا الكلام: لو أن مهندسا قال بأن هناك بناء سيسقط بعد عدة أعوام، وبعد هذه الأعوام التي حددها سقط البناء، هل معنى ذلك أنه هو الذي جعل البناء يسقط، أم أنه بطبيعة عمله بطبيعة خبرته بحكم تخصصه أخبر عن هذا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى عندما علم فإن هذا بعلمه الأزلي وليس في إجبار العبد، والله أعطانا حرية وإرادة واختيار، من خلال هذه الحرية والإرادة والاختيار اخترنا هذا الأمر بحريتنا وبإرادتنا. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلوه. نعم. فعلنا نحن، طبعا هذا الكلام أظن كان المحاضرة الماضية التي قبلها في أفعال العباد، واضح هذا؟ أظن تحدثنا عن هذا هنا، أليس كذلك أبنائي؟ وكذلك أفعالهم فيما علم أن يفعلوه. فعلنا نحن، الله سبحانه وتعالى علم أننا سنفعل هذا الشيء، يبقى عملنا الله علمه أزلا. وأكرر، ليس معنى علم الله سبحانه وتعالى بأننا سنفعل هذا الشيء أنه أجبرنا على هذا، لأن العلم كشف والإرادة تخصيص والقدرة إيجاد وإعدام، أليس كذلك؟ يبقى أفعالها أو هذه الأمور أفعالها أو إيجادها منا نحن، ولكن الله علم أجل أنني بإرادتي سأختار هذا الشيء. نعم. وكل ميسر لما خلق له. الله الله الله الله. وكل ميسر لما خلق لما خلق له. الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء للإيمان فيسر للإيمان، الله سبحانه وتعالى خلق هذا لكذا فيسر لهذا. كل ميسر لما خلق له. ونعود، ليس معنى هذا أنه فيه إجبار. وأرجو انتباه في هذا الأمر حضور الكريم إلى شيء هام جدا. هناك نوعان من الهداية، هداية إرشاد وهداية معونة. أرجو الانتباه لهذا التقسيم. هداية ماذا؟ إرشاد. إرشاد وهداية معونة. هداية الإرشاد هذه لجميع الخلق، جميعهم مؤمنهم وغير مؤمنهم. الله سبحانه وتعالى أرشدنا، إن هديناه السبيل إما شاكرا يبقى بالتالي الله سبحانه وتعالى أعطانا أو بيّن لنا الطريق السليم، أرشدنا إلى الطريق الحق، أليس كذلك؟ طب من اختار لنفسه طريق الحق؟ الله سبحانه وتعالى أعانه على هذا الأمر. الله ماذا؟ أعانه على هذا الأمر. يبقى هذه المعونة لمن أراد لنفسه أن يسلك طريق الخير، واضح هذا؟ نعم. يبقى بالتالي ماذا؟ كل ميسر لما خلق له. واضح هذا؟ نعم. والأعمال بالخواتيم. الله الله الله الله. الأعمال ماذا؟ بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. فمن ختم له بالخير فهو من أهل الخير، ومن ختم له بالشر أو والعياذ بالله بالكفر فهو من أهل الكفر. وهذا الأمر سادتنا رتبوا عليه أمر هام جدا، من سادتنا الأشاعرة والماتريدية. أرجو انتباه لهذا الكلام. هل المؤمن هو الذي ختم له بالإيمان والكافر هو الذي ختم له بالكفر؟ هذا أمر. أم أن المؤمن قد يكون مؤمنا ثم ينقلب ويكون كافرا ثم ينقلب ويكون مؤمنا وهكذا؟ بمعنى آخر، هل المؤمن في حال إيمانه يكون مؤمنا وإذا ارتد وصار كافرا في حال كفره يكون كافرا وهكذا؟ أم أن الإيمان والكفر بما ختم للإنسان؟ خلاف في هذا الأمر. سادتنا الأشاعرة قالوا بأنه من ختم له بالإيمان يكون في طول عمره مؤمن حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان ماذا؟ كافر. يبقى العبرة بالخواتيم. العبرة ماذا؟ خواتيم. سادتنا الماتريدية قالوا لا، أن الإنسان إذا كان مؤمنا يقول مؤمنا في حال إيمانه، فإذا طرأ عليه الكفر يكون كافرا في حال كفره، فإذا جاء الإيمان يكون مؤمنا في حال إيمانه وكذا. يبقى هنا العبرة بالخواتيم. هناك من قال ينتقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو كذا بحسب ما قام بعمله، ولكن هناك من قال ماذا؟ أن من ختم له بالإيمان يكون مؤمن حتى في فترة عمره حتى وإن كان كافرا، لأن العبرة ماذا؟ الخواتيم. بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين رب العالمين. نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الله الله الله الله. السعيد من سعد بقضاء الله. يجب أن نعلم بأن اختيار الله سبحانه وتعالى دائما العبد هو الحق والأوفق والأفضل، حتى وإن ظهر لنا خلاف ذلك، وأن الشقي هو من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره هذا من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. عندنا تفسير القضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ وهذا أيضا خلاف بين ساداتنا الأشاعرة وساداتنا الماتريدية. هناك علم وهناك إخراج هذا الشيء. علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بكل شيء عند الأشاعرة هذا يسمى قضاء، وإخراج هذا الشيء على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى أذن هذا يسمى قدر. يبقى إذا أردنا أن نميز هذا عند الأشاعرة قدر وقضاء. قدر ماذا؟ قدرة، يعني إخراج هذا الشيء من عدم الوجود هذا قدرة. يبقى القدرة التي إخراج الشيء من عدم الوجود هذا يسمى عند الأشاعرة ماذا؟ قدر. وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط بكل شيء هذا عندهم قضاء. هذا خلاف لفظي بين جناحي أهل السنة. القضاء عند الأشاعرة والقدر عند الماتريدية، والقدر عند الماتريدية والقضاء عند الأشاعرة. ولكن السعيد من سعد بقضاء الله سبحانه وتعالى، والشقي هو من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى. وعندنا حديث في هذا: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. ومعنى هذا ماذا؟ أنه من كتب له الفقرة السابقة، من كتب له أو من ختم له بالأعمال الصالحة يكون سعيدا. طب هل السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه؟ حديث السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي لا، السعيد من وعظ بغيره. السعيد ماذا؟ من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. هناك روايات في الأحاديث في هذا، ولكن ليس معنى هذا أيضا أن السعيد من سعد في بطن أمه أو الشقي من شقي في بطن أمه، ليس معنى ذلك أن العبد مجبر في فعله. ولعلنا نكرر هذا الأمر كثيرا، لأن العبد الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية وإرادة واختيار على الفعل، يفعل به هذا الفعل. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله، القدر. ولذلك أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. القدر سر الله تعالى في خلقه. ولذلك الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يجعل العبد دائما مطمئنا هانئا سعيدا. ولا يوجد عندنا في الإسلام أساسا أي شيء يسمى بالأمراض النفسية، لأن ما الذي يجعل هذا الإنسان يصاب بالمرض النفسي؟ لأنه لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. لذلك الحضور الكريم، لعلكم تعلموا هذا الكلام، أن أعلى الدول مستوى في دخل الفرد في العالم، الدول التي تسمى الدول الإسكندنافية، السويد والنرويج وغيرها، هي أعلى نسب الدول انتحارا. لماذا؟ لأنه إذا وقع الإنسان في أي مشكلة ولا يجد عنده القوة التي يلجأ إليها، التي يركن إليها الله، فإنه يتخلص من حياته. ولكن لإيماننا المسلمين بالقضاء والقدر هذا جعل الناس يتقدمون في الفتوحات الإسلامية، أظن كلنا يعرف ما حدث سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنه لا يوجد أي مكان في جسده إلا وفيه ضرب السيف أو ضرب السهم أو رمح أو كذا، ورغم من ذلك فإنه نام مات على فراشه. فبالتالي يعلم بأن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يجعله يقدم على الفتوحات الإسلامية، لا يجبن في شيء. الذي دفع سلفنا الصالح إلى التقدم العلمي في هذا هو علمهم أيضا بأن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأنه لا يعزف ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، وأن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أخبركم الحضور الكريم بشيء، وأرجو أن يكون أمامنا دائما. إذا استوعبنا هذا المثال فإنه يريحنا جدا، يريحنا جدا، وإذا وضعناه أمامنا في أي شيء فإننا لا نقع في أي مشكلة. اعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. قصة علنا نعرفها جميعا، وهي موجودة في كل لغات العالم. يحكى أنه كان هناك ملك، وهذا الملك كان له وزير، وكان من عادة هذا الوزير إذا حدث له أي شيء كان يقول لعله خير. يعني أنا لا أعلم جانب الخير فيه، وإن كان ظاهرا فيه شر ولكن عله خير. فمرة قطع أصبع الملك فزاره الوزير فقال عله خير، فغضب الملك، أي خير في قطع أصبعي؟ فما كان منه إلا أن قام بحبسه، وظل هذا الوزير في حبسه مدة طويلة. وكان من عادة هذا الملك أنه في عطلاته يتجول للصيد أو غيره، وفي مرة وخرج للصيد خرج عليه مجموعة ممن يعبدون غير الله وأخذوه حتى يقدموه قربانا لآلهتهم. فعندما نظر إليه وجد أن أصبعه مقطوعا، فقالوا ما ينبغي أن نقدم لآلهتنا قربانا ناقصا، فتركوه. فعلم الحكمة في ماذا؟ لعله خير. لعله خير. عندما رجع إلى من؟ الوزير، وأخرجه من حبسه وقال علمت الآن الحكمة في عله خير. فالخير في قطع أصبعي أنه كان سببا لنجاتي، ولكن أي خير لك وأنت حبس؟ فقال فيه خير كثير، لأنني لو لم أحبس لخرجت معك، ولو خرجت معك لقدمت أنا قربانا لآله. فلنعلم دائما أن اختيار الله سبحانه وتعالى دائما هو الأفضل والأوفق والأصلح للعبد. أنا كإنسان أنظر في الشيء من زاوية واحدة، لكن من الذي يعرف هذا الشيء من جميع زواياه أو من جميع جوانبه؟ الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك زلزالا قد يتأذى منه البعض ويقول بعض ما هذا، لقد مات منه أناس كثيرين، لكن فيه خير كثير، لأن الزلزال هذا يكون هناك الأرض هذه كما نعلم هي قتلة مشتعلة من الداخل، فتحتاج إلى تنفيس وإلا انفجرت، فيكون في جزء ضعيف من القشرة الأرضية يحدث هذا. وأمر آخر عظيم جدا أن هذا يعيد ويجدد شباب الأرض مرة ثانية، والكنوز المدفونة في داخل الأرض تظهر في السطح. قد يكون هناك مطرا وقد يغرق بعض القرى أو يموت منه البعض فينظر فيه على جانب الشر، ولكن فيه خير كثير فأنه سبب الحياة. فلنعلم دائما أنه وإن كان هناك أي أمر في أي شيء فيه جانب شر من وجهة نظرنا نحن المحدودة، ولكن فيه خير كثير، قد يكشف الله سبحانه وتعالى عن بعض هذه الأسرار وقد يخبئها وتظهر بعد ذلك، ولكن نعلم دائما أن فيه الخير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. شكرا. وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فكل أمور المؤمن على الخير، إما بين الصبر وإما بين الشكر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فسبحان الله. ولذلك أبنائي أكثر الأمور التي تؤدي عند البعض بالإلحاد عدم فهمهم لموضوع القضاء والقدر. فلو عرفوا حقيقة القضاء والقدر ما توصلوا لهذا الأمر. سبحان الله. تفضل يا سيدي. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. والتعمق في ماذا؟ في النظر. لا، في أن ينظر في موضوع القضاء والقدر. وأنا سأتيكم بأمر. القضاء والقدر ركن أركان الإيمان، لا يكون إيمان المرء كاملا إلا به، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. واضح هذا؟ ولكن يوجد مساحة أو يوجد شيء، هذه المساحة وهذا شيء نحن ممنوعون من النظر فيها. لماذا؟ لأننا لن نقدرها حق قدرها. بمعنى آخر، أن هذا الإنسان بفعله هذا يتدخل في حكم الله أو في أسرار الله أو فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما هذا الأمر الممنوع؟ مثلا قد يحدث لإنسان نازلة أو مشكلة أو أي شيء، يقول يا رب لماذا أنا دون باقي خلقك؟ خلقك كثير، لماذا أصاب أنا بهذا الأمر دون باقي الناس؟ فكأنه هنا يتدخل في حكم الله سبحانه وتعالى، يتدخل في أسرار الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الممنوع. الممنوع أن يدخل الإنسان يقول يا رب، يعني مثلا قد يكون هناك إنسان ويموت له ابن، يقول لماذا أنا أصاب بكل هذه المصائب؟ لماذا يصب على رأسي كل هذه الأمور؟ لماذا أنا؟ الناس كثيرون، والعياذ بالله. قد يتفوه بعض كلمات إن قصدها تخرج من الدين. ألا يوجد غيري في الكون؟ يبقى هذا الأمر هو الممنوع. ولذلك قال ماذا؟ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. يبقى هنا يكون والعياذ بالله مخذول، ويكون من أسباب التي تحرمه من الخير، من البركة، من الرحمة، من أشياء كثيرة جدا. نعم. ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. الله الله الله الله، الحذر كل الحذر من ذلك. نظر، سواء كان بترتيب أدلة أو فكر أو حتى وسوسة، يعني حتى لا تحدثه نفسه بهذا الأمر. الوسوسة حديث النفس، يعني حتى حديث النفس الشيء الذي يكون في داخل الإنسان ولا يطلع عليه أحد، بأنه يحذر أن يقع في الوسوسة. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن أنامه، علم القدر عن جميع خلقه. الله سبحانه وتعالى طوى، منع، حجب علم القدر عن جميع خلقه. تخيلوا الحضور الكريم، لو أن أحدا منا علم بأنه سيصاب بحادثة بعد عدة أعوام أو بعد عدة شهور، أنه سيصاب بمرض بعد كذا، هل يمكن أن يهنأ في حياته؟ لا يمكن. لو علم بأنه سيفقد عزيزا عليه، هل يمكن أن يهنأ بحياته؟ فلذلك توى الله سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء حتى يسعد الناس بحياته. فسبحان الله، يعني حكم عظيمة جدا وفضائل عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ونهاهم عن ماذا؟ مرامه. بمعنى ماذا؟ لا يسأل أحد عن الغاية من هذا. المرام، المرمى، الهدف، الغاية، لا أحد يقول ما الغاية من هذا؟ لأن كما قلنا أن هذا الإنسان يدخل نفسه فيما يتعلق بالله، كأنه يجعل نفسه هذا الأمر ممنوع، كأنه يجعل نفسه مقام الحق سبحانه وتعالى، ينصب نفسه إلها. نعم، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى رب العالمين. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. الله. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين والعياذ بالله. من سأل لما فعل، لماذا الله سبحانه وتعالى فعل هذا؟ لماذا ربنا يفعل هذا؟ لماذا الله يفعل هذا؟ يبقى معنى ذلك رد، كأنه رد ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. وأعود وأكرر دائما، ليس معنى ذلك أن العبد مجبر في فعله، لا، العبد مختار في فعله. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لا يصل إلى هذا إلا الأولياء الراسخين في العلم، الذي نور الله سبحانه وتعالى قلبه، والذي جعله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار علم الموجود كفر. لأن العلم علمان. نعم. علم في الخلق موجود. نعم. هناك علم أخبرنا الله وأعلمنا الله سبحانه وتعالى به ونحن نعرفه. ولكن هناك علم في الخلق مفقود. نعم. هناك علم نحن لا نعرفه، الله سبحانه وتعالى حجبه عنا، والله سبحانه وتعالى حجبه عنا رحمة ورأفة وشفقة علينا. كما قلت لكم، لو أن إنسانا مثلا علم بأنه سيحدث له كذا، ما الذي يمكن أن يعيش؟ لا يمكن أن يعيش هانئا، لا يمكن. أنا أعطيكم مثال لهذا أبنائي، لا أدري قلته هنا قبل ذلك أم لا، ولكن سأقوله. وإذا كان هذا في أمر من أمور الدنيا، الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي قصة رائعة جدا. يقول بأنه كان هناك أب بنى لابنه بيتا ووضع فيه كل ما يحتاج إليه، وكان هذا البيت على رابية من جبل في مكان مرتفع، ووضع فيه كل ما يمكن أن يحتاج إليه، كل ما يحتاج إليه، وزرع له فيه زراعة. ومن ضمن الأشياء التي زرعها كان هناك عشبة في هذا البيت، وقال له: إياك إياك أن تنزع هذه العشبة في أي وقت من ليل أو نهار، العشبة رائحتها طيبة. جلب أعشاب كثيرة جدا رائحتها أكثر طيبا من هذا، أطيب من هذه، وقال أن أبي أراد من بقاء هذه العشبة الرائحة الطيبة، وأنا جلبت أعشاب أخرى رائحتها أكثر طيبا، فما قام منه إلا أن نزعها، فما إن نزعها إلا وجاءت النين حية كبيرة وانتهشت وكادت أن تقضي عليه. فعلم الحكمة الآن لماذا نهاه أبوه عن أن ينزع هذه العشبة. لماذا؟ هو أمن له كل ما يكون في حياته يسير هانئا وكل ما يحتاج إليه. طب تخيلوا الحضور الكريم لو قال له أن هذه العشبة هي تمنع الثعابين، ولو نزعتها لجاءك ثعبان، هل يمكن أن يبيت في هذا البيت؟ لا يمكن. يبقى هنا منع عنه ما يضره وأمن له سبل الحياة. فكذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه كل ما فيه مصلحة لنا، ومنع عنا ما فيه مضرة. هذا رحمة وشفقة وعناية من الله سبحانه وتعالى بنا. نعم. فإنكار علم الموجود كفر، وادعاء علم المفقود كفر. ولا إنكار. نعم. علم الموجود، الموجود كفر. نعم. يعني من ينكر علما ثابتا موجودا يكون كافرا. وادعاء علم المفقود كفر. ومن يدعي علم الغيب مفقودا، هو العلم الذي حجبه الله سبحانه وتعالى علينا، يكون كفر والعياذ بالله. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الله الله الله رحمه الله رحم الله شيخنا رحمة واسعة. آمين يا رب. والله كلام يوزن بالذهب. الله. كلام يوزن بالذهب. الله. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. لا يكون الإنسان مؤمنا راسخ الإيمان إلا إذا ماذا؟ قبل العلم الموجود. العلم الذي يجب عليه أن يعرفه. وترك العلم المفقود، ترك العلم الغيب الذي الله سبحانه وتعالى منعه وحجبه عنه. يبقى حتى تحقق الإيمان يبقى لابد للعبد من أن يؤمن بالعلم الموجود وألا يبحث وألا يطلب العلم المفقود الذي هو علم الغيب أو الأمور التي لا يحتاج إليها الإنسان. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. جميع ما فيه قد رقم. انظروا من الأمور السمعية ماذا؟ اللوح، واللوح مكتوب عليه كل ما يقع من الإنسان من أول مولده حتى وفاته. يبقى نؤمن بأن هناك اللوح، واللوح هذا مكتوب عليه كل شيء، وهناك قلم، قلم القدرة، الله سبحانه وتعالى كتب بهذا القلم كل ما يحدث لجميع المخلوقات. وهذه من المسائل السمعية. هذه مسائل ماذا؟ والمسائل السمعية كما قلنا هي الأمور التي وردت إلينا عن طريق السماع، عن طريق إخبار الصادق المرزوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ واضح. ونحن نؤمن بهذه الأمور السمعية كما قلت قبل ذلك كأننا رأيناها رأي العين، وكما قلت لو كشفت أو لو ظهرت لنا ما ازددنا إيمانا. نعم. فلو اجتمع الخلق كله جميع ما فيه قد رقم. نعم. بمعنى كل ما فيه كتب، رقم أو رقم بمعنى ما كتب فيه. نعم. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأكرر دائما ليس معنى ذلك أن العبد مجبر في فعله. نعم. يبقى بالتالي لا يحدث أي شيء في ملك الله إلا ما أراده الله. علمه الله سبحانه وتعالى أزلا. وأراده الله سبحانه وتعالى أزلا. ولذلك كما قلنا الحضور الكريم في صفة العلم، صفة العلم لها تعلقان. ما هما؟ نعم، صلوح قديم ماذا؟ الصلوح وتنجيز قديم. ومعنى صلوحي صلاحية الصفة للكشف منذ الأزل، وما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا كائن لا يتغير أي شيء في علم الله، وهذا معنى ماذا؟ تنجيز قديم. يبقى صلاحية الصفة للعمل منذ الأزل، وما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا لا يتغير. طب تعلقات الإرادة ماذا؟ أيضا صلوحي قديم وتنجيز قديم. ما أراده الله سبحانه وتعالى أزلا، وما أراده الله سبحانه وتعالى أزلا لا يتغير فيه أي شيء. طب صفة القدرة تعلقها ماذا؟ صلوح قديم ماذا؟ الله يبارك فيك يا بني، صلوح قديم وتنجيز حادث، يعني صلاحية القدرة للإيجاد والإعدام منذ الأزل. الله قادر على أن يوجد وعلى أن يعدم منذ الأزل. طب لو قلنا تنجيز قديم، هل هذه المخلوقات قديمة أم حادثة؟ حديث. يبقى كيف يوجدها الله سبحانه وتعالى وهي حادثة؟ يبقى معنى ذلك أنا أثبت قدماء مع الله سبحانه وتعالى. يبقى في الوقت الذي علمه الله سبحانه وتعالى أزلا وخصصته الإرادة، القدرة أخرجتهم العدم إلى الوجود. واضح هذا؟ تفضل. أولي نعم. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو قلم. نعم. بما هو كائن القلم. نعم. نحن قلنا بأن كل شيء مكتوب. نعم. جف القلم بما هو كائن، يعني ما سيحدث لا يمكن أن يتغير فيه أي شيء، وما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا هو كائن، وما أراده الله سبحانه وتعالى أزلا هو كائن. نعم نعم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئ. الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الشيء الذي يحدث الإنسان لا يمكن ألا يحدث، لا بد أن يحدث، والشيء الذي لا يحدث لا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال. هذا ماذا؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله له، وعلى أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. كل شيء. نعم. الله علمه أزلا. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. سبحان الله. ليس كل شيء فيه مقدر وتقدير محكم ومبرم بأنه لا يتغير في أي شيء. وأكرر أيضا دائما ليس معنى ذلك إجبار للعبد. نعم. نعم. ليس فيه ناقض ولا معقب. ليس فيه ناقض، يعني لا يمكن أن يتغير هذا الشيء ويحدث نقيضه. أظن نحن نعرف معنى التناقض. نعم. أليس كذلك؟ يبقى لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي علمه وأراده الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحدث نقيضا له، ولا معقب، لا أحد يغير ولا أحد يعقب على أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني يقول بأن هذا ليس كذا يمكن أن يكون كذا، هذا محال. نعم. ولا مزيل ولا مغير. نعم. ولا ناقص ولا زائد من خلقه في السماوات، في السماوات، في سماواته وأرضه. نعم. يبقى لا يمكن أن يحدث أي شيء يتغير عما علمه الله سبحانه وتعالى وعما كتبه الله سبحانه وتعالى أجلا. نفتح بهذا الحضور الكريم، سعيد جدا بهذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة، ونلهج إلى الله سبحانه وتعالى ندعو دائما كما جمعنا في الدنيا على محبته وعلى طلب العلم، أن يجمعنا في الآخرة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أمين رب العالمين. شكرا جزيلا لكم أبنائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوقف هذا أبو لي. شكرا خير.